الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. يقول الله جل من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نوه الله جل وعلا بليلة القدر وميزها بإنزال القرآن الكريم، واختص بها هذه الأمة المحمدية، فلم يكن لها وجودا في الأمم السابقة. وبين نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما في الصحيح. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في أعمار الأمم السابقين وأعمار أمته، فتقال أعمار أمته، وذكر أن رجلا في من كانوا قبلنا حمل السلاح ألف شهر يقاتل في سبيل الله، 83 عاما وأشهر وهو حامل للسلاح يقاتل في سبيل الله. فقال الصحابة: وما نعمل نحن؟ أي أعمارهم ليست كذلك، ما بين 60 إلى 70 غالبهم. فمنحهم الله جل وعلا ليلة القدر التي العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر، وميزها بإنزال القرآن، وميزها أنه يفرق فيها كل أمر حكيم، وهي في الليل فقط سلام هي حتى مطلع الفجر. وقوله السلام أي أن فيها السلامة والأمن والأنس، ويقال إن الملائكة تكثر في الأرض في ليلة القدر. ويمكن للإنسان أن يوافقها ليس باختياره ولكن بالعمل الصالح والإقبال على الله. فإن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما قال إن الموافقة لا تكون. وقولها هذا يشعر بأن الإنسان قد يشعر بليلة القدر، وغالب ذلك أن يكون تبع قوة الإيمان وقوة الرغبة فيما عند الله. فالله يقول: إلا أنزلناه في ليلة القدر ويفخر أمرها وما أدراك ما ليلة القدر، أي أنها ليلة ذات شأن عظيم وخطر جليل، تتنزل فيها الملائكة والروح وتكون سلاما حتى طلوع فجرها. وجاء في الأخبار علامات كثيرة تدل عليها لكن قد لا يراها كل أحد. قيل إنها لا يرمى فيها بشعب سماوية، وقيل إن الشمس تطلع يومها في صبيحتها بيضاء نقية لا شعاع لها. وقيل إن الشياطين لا ينفذون فيها إلى ما كم ينفذونه ينفذون له قبل، ويكفي في شرفها، تنويه رب العزة جل وعلا بأمرها وتعظيم شأنها وإخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو أسرف إنسان على نفسه عمرا طويلا ثم هداه الله وتهيأ في ليالي رمضان يتعرض لليلة القدر فوافقها قائما لله جل وعلا في تهجد احتسابا يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، فإنه يفوز بمغفرة الذنوب التي اجترحها وحملها دهرا طويلا. إنها جديرة بالاهتمام والعناية والتهيئ لها قبل وصولها، ليأخذ المرء ما أمكنه من الراحة قبلها، حتى إذا وافاها شغل ليله كله ما بين صلاة وذكر ودعاء وقراءة قرآن، وحفظ نفسه عن الخوض فيما لا يعنيه والتحدث في أعراض العناد أو الغفلة واللهو بطرب أو بأحاديث لا تأتي بفائدة وإن لم تمر، لكن شغل الوقت بما لا يجدي يضر بإضاعة الوقت، فإن الوقت أثمن ما بيد ابن آدم. إن شغله بطاعة الله والتقرب إليه جل وعلا بنوافل العبادات مع ما يلزمه أداؤه من فرائضها واحتسب ذلك عند ربه جل وعلا، نصح لنفسه ووصل بإذن الله إلى حفظها ودرء الأخطار عنها، فإن كل إنسان عليه أن يهتم بنفسه، فإنه إذا لم يهتم بها لم يهتم بها الآخرون، واهتمامه بها شغلها بما ينفعها وصرفها عما يضر أو ما لا يضرها ولا ينفعها، لأن إضاعة الوقت وصرفه فيما لا يجدي سعي في تحقيق الخسارة، لأن الإنسان إذا لم يشغل وقته بخير ربما شغله بباطل، وإن لم يشغله بباطل يكفي أنه خسر وقتا ثمينا كان بالإمكان أن يكون ميدانا للمتاجرة وساحة واسعة للزراعة ومجالا لكسب الرزق والفضل من الله جل وعلا. إلا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، يبين فضلها وعظم شأنها، ليهتم العبد بتطلبها ما دام أنها بهذا القدر من الأهمية ولها هذا الشأن الكبير، فإنه إذا كان يعقل ويرعى مصلحة نفسه حري بأن يجهد نفسه ليفوز بإدراكها والحصول على مغفرة الذنوب. وإذا وفق العبد لتحقيق مغفرة ذنوبه فقد فاز وأفلح. السعي النافع والبذل المفيد والعناء الذي عواقبه حميدة هو ما تطلب به ثواب الله جل وعلا وحسن جزائه والنجاة من عذاب الله. فكن أيها المسلم مشمرا لذلك، توجه إلى ربك جل وعلا. أنت في ليالي ذات أهمية، في ليالي ذات أهمية وخطورة، ثم إنها قد تسربت إذا لم تكن مرت ليلة القدر وهو الأقرب أن لا تكون ممات، فتهيأ لها واستعد لها في يومك هذا لتلقى اليوم القادم وأنت على قدر من النشاط والاهتمام وعلى وضع من الرجاء والعمل، ثم لا تكتفي بالليلة القادمة، صل الحسنات بالحسنات وصل الخير بالخير، وأرى ربك جل وعلا أنك راغب فيما عنده متطلع لما يحقق الكرامة منه جل وعلا. فإن هذا هو شأن التجار الحاذقين الراغبين في التجارة التي لا خطر عليها، لا يمكن أن يأتيها ضرر إلا من التاجر نفسه إن عبث بتجارته وسلط عليها المترفات وارتكب سيئات الأعمال ومحبطاتها، صار السبب في إسلاف تجارته، وهذا لا يقوم به عاقل. ينبغي أن نحزن لأن شاء الله تصرم، أن نخاف أن لا يكون غفر لنا، أن لا تكون لنا أعمال قبلت ثم لا ندري هل نوفق فيما بقي. فالمسلم عليه أن يجهد نفسه ويجتهد في تحقيق سعادتها وأنسها، إن وجد خيرا علم أن ذلك فضل من الله جل وعلا وإحسان فليشكره على هذا المن، وإن وجد غير ذلك وما أكثر ما يجد المرء خللا في حياته وتقصيرا في أعماله، فإذا وجد ذلك فليسارع إلى الله بالتوبة وليلتجئ إليه بأن يبدل حاله بحال مقبلة ونفس راغبة وقلب مستيقظ لأهم المطالب وأعلى المراتب. إن الواحد منا إن وافق ليلة القدر في هذا الشهر لا يدري أيكون من المتعرضين لها في عام قابل، أو أنه يكون سرى وارتحل كما ارتحل من نودعهم في غالب صلواتنا في هذا المكان. لو أن من في القبور سئلوا ما الذي يريدون لقالوا نريد أن نتمكن من العمل المنجي من عذاب الله. فصور نفسك كأنك منه وخرجت، ثم خرجت ولا تدري كم ستكون باقيا. إنه لجدير بمن يحصل على البقاء لأن تمضي الليلة وهو حي ويستقبل الليالي المقبلة، لجدير بأن يهتم بإدراك كل ما يمكن أن يدركه بعمله وافتقاره إلى خالقه. فإن الله يحب من العباد أن يظهر افتقاره له وأن يتذلل بين يديه، فهو يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وفقرنا حق لا مرية فيه، وإنما قد يجهل المرء فيظن أنه غني فيتجبر. يقول الله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن ظن أنه استغنى، وإلا فليس في الوجود من يستغني عن جود أجود الأجودين جل وعلا، إلا لثو الليلة السادسة والعشرون من شهرنا هذا، ولن يبقى بعدها وثلاث ليال متيقنات. إنها لوقت قصير، ولكن ما يحصل فيها للمقبل على الله بالصدق خير عظيم لا حدود له. إن العبد إذا وافق ساعة الإجابة ووفق للتوبة ومنحه ربه جل وعلا الدعاء، فسأل الحي القيوم أكرم الأكرمين في حال افتقار ومسكنة مع ثقة بكرم المولى جل وعلا، لحري أن يحصل على خير عظيم وفضل كبير. فكن أيها المسلم من هؤلاء، تهيأ لما أنت تطمح إليه من أمر يوم يقوم الأشهاد، من معرفة للطريق إلى أين تذهب يوم ينادي المنادي لأهل اليمين وأهل الشمال، والواحد لا يدري من أيهم هو. فاسأل ربك أن تكون من الذين يأخذون ذات اليمين، وإنما يتحقق ذلك بإذن الله جل وعلا بالاستعداد في الدنيا، فإن الدنيا هي ميدان التجارة والمرابحة، وهي ميدان الغرس والزراعة لإعداد الثمرات التي تجسر في ذلك اليوم، يوم يجد كل عامل ما عمل، من كان عاملا بالخطايا جريئا على المحرمات متفاقلا أو معلما عن الطاعات يجد ما يسوءه، ويرى الخيبة والبوار، ويرى الحسرة التي لا يماثلها حسرة. ومن كان من أولياء الله الذين يخافون ربهم بالسر والعلانية، الذين كلما كثر عملهم الصالح كلما ازداد خوفهم وقويت عزائمهم وتوجهوا إلى ربهم جل وعلا راجين منه ألا يحبط أعمالهم وألا يسلط عليها ما يمحوها أو يحبطها. فكن أيها المسلم حريصا على الخير، جادا في طلبه، فارا من أسباب الشر، هاربا إلى الله جل وعلا من الأخطار. فالله يقول ففروا إلى الله إن السلامة من عذاب الله الفرار إلى الله جل وعلا، وذلك هو شأن أهل الحج والعزائم، أهل الرغبات في الكرامات والتجارات الرابحة. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا ممن يفوزون بليلة القدر وينالون الكرامات التي أعدها